استرجاع من مجموعة قصص لكاملة بدارنة بعنوان ذات خريف بصوت إليزابيث نصار. طاف فيها عقودا يبتلع من خيراتها متأنيا ومستمتعا، فغافلته وابتلعته مستردة كل خيراتها في لحظات.